اسمي أميرة رياش، جزائرية الأصل، واخترت اسم قسرة لأنه باللهجة الجزائرية قسرة يعني حكي أو دردشة. البرنامج رح يتناول مواضيع مختلفة اللي رح نقشوهم مع بعض، رح نستقبل اتصالاتكم، نقرأ رسائلكم. تابعوني على الإنستغرام أميرة ريال، قسرة مع أميرة. مش هتكونوا كامل لاباس، تكونوا كامل بألف خير، وانتم تسمعوا في حلقة اليوم، حلقة قسرة، بودكاست قسرة، حلقتنا اللي نرفدوا بها الوعي ونتعلموا فيها عفايس ونتصالحوا مع ذاتنا. وش نزيد لكم؟ حلقة الوعي وخلاص، اللي تجيكم كل تنين وخميس، وتقدروا تلقوها على كامل منصات لبلاتفورم، تلقوها على الآن أفام راديو، تلقوها على سبوتيفاي، تلقوها في أنغامي، تلقوها في جوجل بودكاست، تلقوها باختو، يعني اكتبوا برك أميرة قسرة مع أميرة ويخرجوا لكم الحلقات. نشكركم قبل كل شيء على كامل الدعم والحب ديالكم بعد أنكم تستمعوا على قسرة. بزاف يبعتوا لي أميرة، شكرا أميرة، تفكيرك كما تفكيري أميرة، تعرفت عليك أكثر. المهم انكم بزاف منكم ما يستفاد، الحمد لله. ولا مره يعني اول يعني مره ندير حاجه ليكون ارداد الفعل ردود الفعل عفوا كامل ايجابيه. ولا مره لحقتني رساله ولا تعليق انه هذه الحلقه ضرتني، ولا الحمد لله انها نافعه 100% وانها ما تضرش. هذا هو اهم انجاز عندي. الحلقه تاع اليوم راح نحكيه فيها على وقتاش نعرفوا انه ناقوس الخطر راه يدق في اجسامنا، في عقولنا، في قلوبنا. بزاف منا ودوك حنهضر حاجه وكما يقولوا رفدوا صبعتيكم، رفدوا يديكم اللي يحسوا وجازوا عليها ويديروها بزاف، باسكو راني نشوف فيكم على بالي بلي بزاف منكم يديروها. ومادام راكم تسمعوا في هذا البودكاست معناها انتم من الناس اللي على الاقل راكم داينه واحد 20 خطره في حياتكم. يلا نبدا لكم الاسئله واسالوا روحكم بكل كما يقولوا شفافيه وانستي، وجاوبوا مع روحكم، يعني مش لازم انكم تقولوا لي. الوغ، شحال من مره، شحال من وحده فيكم، شحال من مره جوزت ناس عليها، مدت اولويه لناس على نفسها وعلى قلبها وعلى عقلها؟ شحال من وحده فيكم عفست على روحها باش تفرح واحد اخرين، كسوى عائلتها، كسوى الأم تاعها، كسوى الأب تاعها، كسوى الأخ تاعها، كسوى صديقة، كسوى زوج، كسوى أولاد، أيا كان. أوكي، مش معناها لازم يكون شخص غريب. شحال من وحدة ما سمعتش الجسم ديالها كي قال لها خلاص وكملت، يعني الباتري خلاصت وهي ما زالها تعض في هذوك ليبيل وتعود تبلاصي فيهم. شحال من وحدة ولا واحد، سمحوا لي نهضر بزاف من المؤنث، سمحوا لي يعني بالي بالكلمة، بزاف ذكور يسمعوا لها البودكاست. شحال من واحد وواحدة بكى وزعف وتحرق، ولا واحد وقف معاه، ولا واحد سقساك وش بيك، ولا واحد حس بيك؟ شحال من واحدة ولا من واحد، هذا آخر سؤال، دائما دائما دائما ما يختارش نفسه، يختار غيره. حبيتكم تجاوبوني على الأسئلة هذه اللي سألتها لكم، وإذا كانت كامل نعم انت ولا انت أطيب إنسان على وجه الأرض، هذه أول حاجة، هي حاجة إيجابية، قلبك مليح، حاجة تانية إيجابية. لكن حاجة واحدة برك لازم تتغير، اللي هي انه الواحد لازم يسمع لنفسه، سامحوني، يسمع لنفسه، يسمع لجسمه. قولي أميرة جسمي ما عندوش صوت، انا كيفاش نسمع لجسمي؟ جسمك ما عندوش صوت بس عنده لغة جسدية يحكي بيها. نهاري تزير راسك، نهاري تزير قلبك، تكوني رايحة كاش مكان، راح تلاقي ما كاش انسان، راح تخدمي واحد الخدمة، ولا راح تدير أي حاجة قلبك ينقزك، كاين حاجة، كاين خلل. ماشي معنى هذيك الحاجة اللي حديرها عيانة ولا لا، كاين خلل معاك أنت، معنى كي ساتوري ولا لاك ساتوري تعبانة أو تعبان، ماكش قادر تدير هذيك الحاجة، ماكش جاهز أنك تديرها، وا وا وا وا وا الوغ كاين بزاف ناس يحكموهم بانيك اتاكس اللي هما نوبات القلق والهلع اللي كما نقولوا حنايا لي كريز دونغواس. كاين اللي تلقاه يبكي بلا سبه هو ما على بالوش عليه راه يبكي، تلقاه مقلق بلا سبه هو تقتاش مقلق ما على بالوش. سان كومول تراكم تاع احداث واحاسيس جازوا في الاسبوع ولا في شهر وهو ما يتلموا ولا في اكثر من شهر، وكل واحد طاقه التحمل تاعو. يكون واحد عنده طاقه التحمل تاعو فنجان قهوه، علاش يروح يرجعها بول تاع شوربه؟ علاش الواحد لازم والله كيما نقول لك نفسك عندك حق. المؤمن يبدا بنفسه مش انانيه. حنا كبرنا بانها انانيه بانه حنا نعاونوا طول الموند ونسربيو طول الموند حنا الاخرين اللي ناكلو. هذا مكرم بالصح اني ندير هذه نديرها خطره في الغراك يجوني ضياف، ماشي دائما انسان ماشي كل يوم. هذه نفسك راح تزعف عليك. ايماجين تي اون بيرسون، هذه انت يا روحك ولا انت نفسك، هذه هدايا نحيها خرجي منها، خرجي منها انت ماشي انت، خرجي منها ان شاء الله تفهموا المعنى. خرجي منها شوفيها من البعيد، طلعي هكا وشوفيها من البعيد. زعما اسمك ساره، نقول لك اكزامبل يا سارة يا كريمة يا جميلة يا حياة، المهم مهما كان اسمكم اسماميكم، يا وليد يا عبد القادر يا بوعلام، المهم أين كان اسمك، أخرجي من الجسم سارة، أخرجي منه، دريها داخل راسك، أخرجي منه وشوفي كيش يعامل الآخرين، وشوفي سارة كيش يتعامل في جسمها، كيش تعامل سارة في جسمها ونفسها، كيش تعامل في روحها جسمها سارة. هذيك سارة ديريها سارة واحدة أخرى، أنتي سارة لك تشوفي وسارة هذيك إنسان واحدة أخرى. سربيتي للناس كامل هي خليتي على الأخرى، هدرتي مع كامل الناس كسيهم مشاركي واحد نسكسك مشاركي بسافع فايز تزعف لما تزعفش. كانت إنسان يعني جاء معاهم تزعف لما تزعفش تزعف. يبقى أنتي راكي زعفان على روحك، الأنا ديالك راح زعفان. وناس بزاف تقول لك قلبي روحي عقلي، الإنسان ما فيهش غير حاجة واحدة تتحكم فيه، لازم ترضيها برك وخلاص. لا لا، كان هكذاك برك كان ما ناكلوش وما نشربوش، كان ما نصلوش، لو كان ما نخدموش، لو كان ما نجيبوش دراري، ما نزوجوش، ما نحبوش. يعني كاين بزاف عوامل في الحياة وأشياء في الحياة باش نكونوا سعداء. ما تقدرش تسعد الإنسان شيء واحد، لازم مجموعة من الأشياء والأمور والأفعال باش تخلي الإنسان إنسان سعيد، إنسان بدون مشاكل، إنسان بدون صدمات. وما كاش إنسان بدون صدمات، مصح كاين الناس يعرفوا يتعاملوا مع الصدمات، وكاين اللي عنده صدمات ومازالوا عايش في اللاوعي ديالو وعايش في مش في الواقع في الخيال، ولما يصطدم بالواقع راح يهبل، راح يجن، راح يكره روحه، راح يكره حياته، راح يتغير تغيير للأسوأ. اما هضرتي بزاف عطينا المفيد. اوكي المفيد هو انه دوك انت ولا انتي راكم ام مود كومون دير مود افيون، صح، راكم تخدموا وتديروا تقسيوا على نفوسكم ومنيجليجين ومتجاهلين نفوسكم ومنجاهلين متجاهلين لسين لو يعطيه لكم قلبكم وعقلكم وروحكم ونفسكم وجسمكم، متجاهلينهم كأنهم غير موجودين، كأنه هذا الجسم يعطيه لك ربي سبحانه وتعالى، وهذا الروح وهذا العقل القلب، سمعتوا، والقلب كأنهم عادي موجودين فيك وخلاص. انتي سخرتي لخدمة الآخرين، سخرتي انه هادك ما تزعفش عليك، ما قديلها تشعلي صوابعك حبيبتي، صوابعك تشعليهم شمع، هاك تشعليهم نار، الناس ما حترد عليك، والناس نهار اللي ما تقوليش تهضر معاك ما راح تشوف وش درتي لها من خير، راح تشوف وش درتي لها وش ما درتي لهاش من خير، وراح تجبد لك عيوبك وتشوف خلطاتك. سألت خطرة سؤال، كنت في محاضرة بين قوسين يعني نحكي لكم هذه، قلت له علاش حنا الإنسان كنكونوا نحبوه نتغاضاو مش ما نشوفوش، نتغاضاو على الديفوات ديالهم، النقائص ديالهم والعيوب ديالهم. جاوبني، قال لي علاش؟ قال لي تعرفي مصطلح الحب أعمى؟ قلت له نعم. قال لي هادي مصطلح الحب أعمى ما جاش هكاك برك. قال لي الاسم اللي قال علاش وقتاش خرج هذا الحب أعمى. قال لي الحب أعمى لأنه لما نحبو شخص، لما نحبو شخص كاينه واحد الحاجة فينا تفعل غشاء، سبحان الله، غشاء يعملنا مش عيننا فقط، قلبنا على عيوب هذا الشخص. نولو نشوفوه أجمل شخص في العالم، نولو نشوفوه أحسنهم طيبة وقلبا، نولو نشوفوه الجنة، نولو نشوفوه الحياة، نولو نشوفوه كل شيء. إن فوا نكرهو هاد الشخص ولا نحقدو على هاد الشخص لأنه أذانا، ولا نقولو هاد الشخص ما يعني لنا والو، لأن هي هي مراحل. كي واحد يحبس مع إنسان ولا تخلص من المحبة تبدأ الكراهية، ما يبداش مول شو اسمه هكا عادي نتخ، لا لا مراحل. علاش يقولك الواحد لما انت تولي تهضرش مع إنسان ولا لازم دير له دوي تاعك؟ حنا عندنا واحد العفسه عيانه في الجزائر، او مانيش سامع بك، نحيدك من راسي، انا مش قاع سامع بك، مانيش قاع سامع بك. تاك سامع به، هو سامع بك، لانه ما يقدرش انسان قعد مده زمنيه ويحب انسان ويهضر معه كل يوم وصباح وعشيه بدا يباس اوت خوش ساكا غابيدمون. ما كاش، كاين اللي جاهل، كاين اللي طايح خشين كما نقولوا احنا بالجزائر العاميه، سمحوا لي لازم نهضر بالعاميه تاعنا، لازم تفهموا واش انا حابه نقول. كاين مراحل يمر عليهم الإنسان. قلت لكم سما قال لي إنه الإنسان كيكون يحب شخص يتغاضى على عيوبه، يشوفه شباب، يشوفه منيح، يشوف قال عفايس الملاح فيه، وحتى يصنع له عفايس ملاح اللي هو ما فيهش يلصقهم له، بس كيقول لي يحب يشوف هذاك الإنسان هو كل شيء في الحياة لأنه يحبه، موش حبي يتخذل فيه. وكي يطيح هذا الحب وتروح هذا الشعور الجميل، يبان الإنسان مش غير على حقيقته. علاش المرحله الاولى نكرهو الانسان؟ علاه؟ باسكو نتشوكاو بالواقع، ماشي غير بالواقع، نزيدو عليها حنا الكره تاعنا، تما نولو نشوفوه ماشي مليح لانه اذانا، ونزيدو يبانو لنا العيوب اللي كانوا اصلا فيه من اول وحنا كنا متغاضيين عليه. لهذا انت كي تصاك حاجه ما تقول تروحي تحكي زعما صاحبتك تقول لها فيه وفيه، تقول لك بصح هذا وفقتي كي ولا ماشي مليح ودوكا ولا ماشي مليح، مي هو من الاول كان فيه هاد العيوب، فهمتي؟ انت ما كنتيش تشوفيها، والناس كانوا يشوفوهم، واحد اخرين ما يحبوهش عادي. المهم دونك ما تشوفوا انسان كي تكون عندكم اعراض اللي هي تكونوا ملاح معك طب تقولوا ماشي ملاح بدون اي سبب، تكونوا عيانين تقولوا تعياو بزاف، راسكم يوجعكم وتحبوا تبكوا بلا ما سبب هكا معين، هذا ثاني عرض من اعراض. كي تولوا شغل يحكمكم دي كريز وين تقوش تنفس، مش تمشي تقدر تنفسوا هكا، تحسوا هكا مخنوقين، تحسوا ما كيحبين تهضروا مع حتى واحد، تحبوا تعزلوا روحكم بزاف وتبكوا بزاف، هنا راهم يحكموكم دي كريز دونغواس بلا ما كنتوا تفيقوا. باسكو لا كريز دونغواس اللي حنا نقولوا عليها حكمتني كريز دونغواس، لا كريز دونغواس خطات تجي سيلونسيوز من داخل فقط، وعلى بلش وش بينا ونكونوا ماشي ملاح بالك ما نقدرش نبكو، صح اي حكمتنا كريز دونغواس. لهذا الواحد لازم يحط روحه اولويه، لازم كي يكون عيان يقول راني عيان، لازم كي كان كي يكون حاب يريح يقول راني نريح، ما يفورسيش روحه بزاف. ماشي ماناش اله، ماناش روبوات، رانا انسان. وما تعامليش الغير على حسابك، ما تعامليش الناس على حساب صحتك، ما تمديش للناس على حساب راحتك. بزاف ناس ينحوا من راحتهم باش يريحوا الاخرين، هذه حاجه مليحه ومشي مليحه امام طو. مليحه كي تكون في المعقول، واحيانا صح دائما دائما دائما عايشه للناس كما يقول بابا، ماشي مليحه اني نعيش في خدمه الناس دائما، نعيا انا انجور نعيا ونندم وتروح صحتي ويروح كل شيء، والناس هادو ما حاش يجوا يعاونوني لانه انا يحبوني لأني نعاونهم، ما يحبونيش لأنه هكا برك. نهار تعرفوا بالإنسان يحبكم لأنكم سيرفيابل برك، تجبدوا عليه. أحيانا إحنا ما نفهموش كل شيء، بس شوفوا نهار اللي تولوا تسمعوا الجسم ديالكم والقلب ديالكم وتعرفوا تميزوا ويتو، راح تطيري وغير عفايس البلاح في حياتكم وراح تافونسيو. أحيانا يقدر تستاقني في حياتك عجل شخص ولا عجل موقف ولا على عجل تعب. أنا نشفى استاقنيت في حياتي بزاف عجل أشخاص حطيتهم أولوية في حياتي وضحيت على جالهم، وأنا كان لازم ما نضحيش على جالهم. أنا نضحي على جال أمي وأبي وأخواتي، ونضحي على جال ولادي، ونضحي على جال ناس اللي تستحق تضحية. ما نروحش نضحي بس كحبيت إنسان، حبيت إنسانه درتها أولوية في حياتي ولا درت أولوية في حياتي. هذا هو المشكل، هذا هو مشكلتنا احنا كناس طيبين، أنه قد نقدروا نستاقنيو في حياتنا. يعني شوفوا يا رب نستاقنيو وما نفرطوش في إنسان، وكاين ناس واحدة أخرى تفرط فما ليها مش ما تستاقنيش في حياتها، تقعد غير تابونسي. سمعوها مليح، خلوها تدخلوا في عقلكم، فهموها. شوفوا يعني لاغراف لاغراف كما يقولوا الكلمة راحت لي، كبر الكلمة هذه، كبر حجمها، انه نقدر نستاقني في حياتي ما نفرنسيش، وكونتخير نقدر نولي للور على جال انسان لاني حبيت انسان. نقدر نولي للور، هذه تضحية نديرها جال ولادي، تضحية نديرها جال امي ابي زوجي وشخص يعني اللي فريمون يستاهل. وإذا كان الزوج يستاهل والزوجة تستاهل، مش نبغتكي. إحنا أحيانا نديرو على جال أشخاص قمامة ونندموا عليها بلوتار، نندموا عليها بلوتار. لهذا طيبة جميلة جدا لكن مع اللي يستحقها. مش نقولك أنا ولي شرير واللي تعرف تسير، كي تولي تعرفي تسيري تعرفي تقولي كلمة لالا، إحنا يا ما بيش كل حنقولوا لالا شغل راح نقتلوا إنسان، لا لا ما نقدرش سامحيني. هاد الكلمة هاني نديرها في قاموسي، وندير راحتي أولوية، وندير باوندريز. هدرنا على الباوندريز شحال من خطرة، اللي هما الحدود. ندير الحدود ونوري للناس وش ما يتجاوزوش في حياتي، كأسئلة كتدخل كا. هاديك التماك هاني فزت الفوز الأول اللي هو راحة البال اللي ما تتشراش بدراهم، اللي بزاف ناس يقولوا لنا لهنا ربي يعطيكم لهنا، وحنا كنا ما نفهم يعطيني لهنا وعلى يقولوا ربي يعطيك لهنا. لهنا كي نكبروا نفهموا بلي هو أهم حاجة في حياتنا، لهنا وراحة البال. يكون عندك هاد الزوج في حياتك مما تاكليش سمانة تكوني مهنية. لهذا والله نصيحة من إنسانة انضرت ومزرعت انضر because of her kindness، من أجل طيبتي، وما حاش نغير طيبتي، حنكون دايما طيبة مع الناس اللي تستهل الطيبة ديالي، ما مع الناس اللي ما تستهلش الطيبة ديالي، لأنه أنا طيبتي جات من تربيتي. جو ريبريزونت ما فامي، كما أنا نقول إن أنا زعما فايزون عندي بزاف ناس ضروني في حياتي وأنا فتحت لهم المجال، مش حنطيح جامي نطيح ضحية الحمد لله يا رب. ولا مرة جيت على مواقع التواصل الاجتماعي وحكيت على إنسانة كان عندي عشرة معها ولا إنسان هشرته وعطيت ما فيرسيون. بزاف دي فيرسيون في الريزو سوسيو، كسوا مع زعما صداقة كانت عندي صداقة وما مشاتش. أنا إنسانة نحترم نقدس، ماشي نحترم حاجة اسمها عشرة، نقدس العشرة. ما من ناس بزاف ما نتهدرش معها ولا ضرتني ولا ضرت لي عائلتي، مي مستحيل ندخل على مواقع التواصل الاجتماعي ونحكي عليهم ونقول السبب واش كاين واش كاين. علاش؟ لانه انا ما عنديش اسمي فقط، انا ما اسمنيش اميره فقط، اسمي اميره رياش. رياش ماشي تاعي فقط، رياش تاع عائله عريقه وكبيره وطويله وعريضه، ورياش ماشي تاع بابا فقط، تاع جدي ولاد عمي و و و و و ما نجيش انا نتعامل معامله بس كل الناس ما حش الناس كي تسمعك تهدر ويقولك هذا يلي موفي. ماشي كاين ناس ماشي مربيه راح تفرح تقولك ايه بيان غزات. والناس المربيه اللي هي لصيب ديالي ناس المربيه ومأصلة راح تقول هذه انسانه مشيت عشرة والديها ما عرفوش يربوها. انا مش انساني الحق يقول والديك الحمد لله جامي قالت لي وش الله جامي قال لي مي انا مش انساني يجي يقول لي والديك ما عرفوش يربوك نقدر نحفر قبري وندخل فيه. انا اي حاجه توسيء لامي وابي مستحيل نقرب منها, توسيء لاسمي مستحيل نقرب منها. ونعرف روحي اللي نتأدى. لهذا الواحد يختار حياته, يختار الأشخاص في حياته, ونتعلموا من الأشخاص في حياتنا. وهدرت على العلاقات شحال مخترة, نتعلموا من الأشخاص. برك أنا فهمكم أنه ما نقصيش على نفسي وما نفوتش قدراتي باش ما يجوليش بريك داونز, باش ما نمرضش. بس مرض المرض النفسي أحيانا يكون أصعب من المرض الجسدي. نقول ما أنا نتفتح فهكا ونروح نخيط ونبرأ وخلاص, صح اني تفتح في قلبي وفي روحي واعره باش تشفى. راح تخلي سيكاتريس في الحياه, تخلي دي تخومه اللي راح يخرجوا لي ولا يخرجوا في ولادي. ما نورثوش المال وفقط, نورثوا حتى الصدمات. حتى الصدمات شحال من الام عندها صدمه وعقده في حياتها مدتها لولادها, وهذا واقع. تهلا بزاف في روحكم, شاري حقت عليه وفادتكم. ولكم سلام, واسمحوا لي على صوتي شوية قريبي. تهلا في روحكم, نتلقاو في حلقة جديدة إن شاء الله. مع السلامة.